إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، من الأخلاق التي دعا الإسلام إليها ورغب فيها خلق الصدق، فالصدق رأس الفضيلة وأجمل خلق حميد اتصف به الإنسان فيزداد هيبة ووقارا. إن الصدق ضرورة لانتظام أمر العالم، فبه تحفظ الحقوق وتصان النفوس ويتم النظام ويعيش الناس أمنا واطمئنانا. حقيقة الصدق الإتيان بما يطابق الواقع وإظهار الحقيقة على حقيقته، فهو عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأساس الدين، وخصلة حميدة في حق من اتصف بها، خصلة كمال في حق من اتصف بها. وقد أمر الله عباده المؤمنين بلزوم الصدق وصحبة الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الذين صدقوا الله في إيمانهم به، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. أمة الإسلام، للصدق في الإسلام فضائل عديدة، فمن فضائل الصدق أن الصدق صفة من صفات ربنا جل وعلا، وإنا لصادقون. ويقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوردنا الجنة نتبوأ من حيث نشاء. ومن فضائل، والله يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والصدق خلق محمد صلى الله عليه وسلم في جاهليته قبل أن يوحى إليه، ثم زاد صدقا ويقينا صلى الله عليه وسلم. فهو الصادق الأمين، معروف بذلك قبل الإسلام لما أراد الله له به، لما أراد الله به من الخير للعالم. فإن الله جبله على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. قال لقريش يوما: لو أخبرتكم أن جيشا بهذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كلمة قط. وسأل هرقل أبا سفيان أثناء كفره عن محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: ماذا يأمركم به؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا ما كان يعبد أسلافكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. ولما اختبر قريش قبل مبعثه بخمس سنين بعدما بنوا بيت الله الحرام وأرادوا وضع الحج أسود، واختصموا كل يقول إنه أولى بذلك، اتفقوا على أن يحكموا أول داخل لهذا المسجد الحرام فيجعله الحكم بينهم. فما هو إلا أن أطل محياه الكريم صلوات الله وسلامه عليه فلما نظروا إليه قالوا هذا الصادق الأمين، هذا الصادق الأمين، رضينا به حكما صلوات الله وسلامه عليه. فجاءهم وأمرهم أن يضعوا الحجر الأسود في كساء ثم تحمل كل قبيلة منها، ثم هو الذي يضعه بكفه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والصدق خلق أنبياء الله الذين اختارهم الله لإبلاغ شرعه ونصيحة للأمم. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن نبي إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقال أيضا عن يوسف عليه السلام تخبر عن امرأة العزيز قال: الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقال عن مريم وأمه صديقة. أيها المسلم، ومن فضائل الصدق أنه صفة الإيمان في إيمانهم. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن فضائل الصدق أنه سبب لدخول الجنة. قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق ليهدي البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. ومن فضائل الصدق أن صاحبه مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن فضائل الصدق أن الله وعده بالثواب العظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن فضائل الصدق أنه ينجي أصحابه من المضايق والمهالك. فالثلاثة يخلفوا يوم تبوك وتخلوا يوم تبوك. قال كعب بن مالك: قلت يا رسول الله لقد أوتيت جدلا أستطيع أتخلص من موقفي، ولكن أصدق الله وأرجو أن يكون في خيرا. فتاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ومن فضائل الصدق أنه خلق المؤمن، كما أن الكذب خلق المنافق. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا به كان منافقا خالصا، ومن كانت خاصة منهن كافرة النفاق إذا حدث كذب. أما المؤمن فهو بعكس ذلك إذا حدث صدق. ومن فضائل الصدق أنه طمأنينة وسكينة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والصدق طمأنينة والكذب ريبة. ومن فضائل الصدق البركة في الرزق في البيع والشراء. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن فضائل الصدق أن الناس يثقون بالصادق في أموره كلها ويطمئنون إليه لعلمهم بصدقه وأنه على الحق لا متوهم بخلاف ما يعتقد. ومن فضائله إجابة الدعاء الصادق. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة عن صدق مبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيها المسلم، والصدق له مجالات عظيمة، سواء في بين العبد وبين ربه، أو في تعامله مع نفسه أو مع الناس، أو في أقواله وأعماله. وأعظم من ذلك صدقه مع ربه في الأقوال والأعمال، في الظاهر والباطن، في الطاعة والاتباع. وتكون حركاته وسكناته فيما يرضي الله عنه، فيكون صادقا في دينه، صادقا في إيمانه، بعيدا عن النفاق والخداع. وكذلك الصدق مع تعامل مع نفسك، فإن فتترك خداعها وإهمالها وتقف معها لحظات تحاسبها لكي تمسك زمامها، فلا تطغى عليك ولا تخرجك عن الطريق المستقيم. كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو مبقها. وتعاملك مع الناس بحب الخير لهم والنصح لهم وحسن التعامل معهم والبعد عن غشهم وإلحاق الضرر بهم. وأنت صادق فيما تقول، فالصدق وسام شرف يحمله الصادق ويطمئن إليه. وأنت صادق فيما وقع من عمل، فتتقنه وتؤديه على الوجه المطلوب. ورحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه. أيها المسلم، لقد أثر الصدق على الصادقين، فظهر منهم العجائب صدقهم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أصدق الناس إيمانا، أصدقهم يقينا، ظهر الصدق عليهم في أحوالهم كلها. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صدق رسول الله كذبه الناس ونصر تخلى عنه الناس، فكان صديق هذه الأمة، ولهذا لقب بالصدق، بالصديق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فكان أسرع الناس في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأسبقهم في تأييده، فكان أفضل الصحابة رضي الله عنه، بل هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن النضر يوم أحد، أنس بن النضر رضي الله عنه فاته يوم بدر، فقال: لئن أدركني الله لئن بلغني الله مشهدا مع نبيه ليرين الله مني ما أفعل، وكره أن يقول أكثر من ذلك. فلما كان يوم أحد وانكشف الصحابة، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله المشركون، وأعتذر إليك مما فعل أصحابي. فالتقى بسعد المعاذ وقال: يا سعد، أهل لريح الجنة؟ إني لا أجدها من ورائحه. فتقدم وقاتل حتى قتل. قال أحد قريباته: فوجدنا في بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال: ألس كنا نتحدث أن هذه الآية نزلت فيه وأمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق حملة الإبرقاص للدفاع عن رسول يوم أحد. أعطيه النبي يقول: ارمي فداك أبي وأمي وأبو دجانة. يتبس حرما يا رسول الله ويتلقى النبل في ظهره صابرا محتسبا، حتى فرج الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الصدق الذي أوصلهم وبلغهم تلك المنازل العالية. الصدق في أصحاب رسول الله، صدقوا الله في إيمانهم، فتأتيهم الأوامر الشرعية تخالف الأهواء فيستجيبون لذلك. لما أنزل الله تحريم الخمر قال أنس كنت أسقي أبا طلحة فلما بلغ الأمر قال أرقه أرقه أرقه، قال فاستقبل الصحابة بروية الخمر الأسواق وشنوها في الطرقات وتخلوا عنها في أسرع وقت. ولما بلغهم أن القرد حوت إلى الكعبة وهم يصلون تحولوا قالوا يا معشر المسلمين لقد أنزل على الرسول البارحة آية من القرآن من الكتاب وأنس وعمر باستقبال قبلة وكان في قباء. قال فتحولوا نحو القبلة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن صدقهم أنهم صبروا في نشر الدين ونصر الإسلام، حملوا هذا الدين بعد نبيهم إلى أرجاء المعمورة فنشروا دين الله بصدق وأمانة وعدل وإيمان وإنصاف لا غلو ولا تفريط، ولكن بصدق وأمانة حملوا هذا الدين وبلغوه من بلغوا العالم بصدق وأمانة وعفة ونزاهة، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وجازاهم عن نبيهم وعن الإسلام خيرا. أيها المسلمون هكذا أثر الصدق، فلنصدق الله في إيماننا ولنصدق الله في إخلاصنا ولنصدق الله في أعمالنا كلها، فلا ينجينا من عذاب الله إلا صدقنا العظيم الذي نلتزم به نخالف المنافقين الذين آمنت سنتهم وكذبت قلوبهم. لكن المؤمن صادق في قوله صادق في فعله صادق في التصرفات كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. بنعمتك علي وأعوذ بك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. الصدق ملازم للمسلم في كل أحواله في كل تصرفاته قد وكثيرها. ما أحوجنا إلى الصدق في تعاملنا، ما أحوجنا إلى الصدق في مناهج حياتنا بأن تكون أعمالنا ومنهج حياتنا مسبوغة بهذا تعاليم هذا الدين، مسبوغة بتعاليم هذا الدين، فننطلق من أمورنا كلها على وفق ما شرع الله لنا ورسوله. ما أحوجنا إلى الصدق في توبتنا إذا تبنا إلى الله، إقلاع عن الخطأ وندم على ما مضى وعزيمة لا نعود ورد المظالم إلى أهلها. ما أحوجنا الصدق في تعتم توكلنا على الله واعتمادنا عليه. ما أحوجنا الصدق في استقامتنا ومراقبة أحوالنا. ما أحوجنا الصدق في تطهير بيوتنا عما يخالف شرع الله. ما أحوجنا الصدق في مجالسنا بأن تكون مجالسنا مجالس خير وهدى، لا غيبة ونميمة ولا بهتان ولا قيل وقال بما يخرج عن الشرع والدين. ما أحوجنا في الصدق إلى أقوالنا أن تكون أقوالنا أقوالا صادقة بعيدة عن الكذب والافتراء. ما أحوجنا إلى الصدق في تعاملنا مع أبوينا لا سيما عند كبرهما، فنصدق في برهما والإحسان إليهما وخدمتهما والقيام واجبهما. ما أحوجنا الصدق في تعامل زوجاتنا مع أبنائنا وبناتنا التعامل الصحيح الذي نؤدي به الواجب ونغزو به الفضائل. ما أحوجنا إلى الصدق أيضا ما أحوجنا إلى الصدق في حب أوطاننا والدفاع عنها ومنع كل المفسدين والمجرمين والأخذ على أيدي المفسدين والمتربصين بأمة الدوائر. ما أحوجنا إلى الصدق أيضا في تعاملنا مع ولاة أمرنا بمحبتهم وطاعتهم بالمعروف والحبة جميع الكلمة عليهم وتحبيم رعيتهم والسعي بما يجمع الكلمة ويوحد الصف. ما أحوجنا أيها المسلم، ما أحوج الصدق في إعلامي في إعلامي يكون صادقا في وظيفة مهمته بما يسطر بيمينه ويخطه بقلمه مما ينفع الأمة ويسعدها، بعيدا عما فيه التشنيع والافتراء والكذب والأباطيل، بل يكون صادقا في إعلامه، صادقا في أطروحته، صادقا في نقاشه. ما أحوجنا إلى خطب ذا فهم، وما أحوج خطيب ذا فهم يبصر الأمة وينشر الخير ويحدث عن مشاكلها بعيدا عن الغلو والتطرف. ما أحوجنا إلى واعظ وداعي إلى الله يدعو على علم وبصيرة في دين الله فينشر الخير ويدعو إلى الخير. ما أحوجنا أيها المؤمن إلى صدق مسؤول يتولى شؤون الأمة ومعايشها وحاجاتها بأن يكون صادقا في ولايته، متقي الله يهتم بما يصلح وينفع وبما يخدم الأمة وبما يحقق الخير في حاضرها ومستقبلها على قد جهده. لا يكون همه أن يكون ظاهرا في المسائل الإعلام فقط متحدثا، أو همه أن يجمع مالا من وراء ذلك، ولكن همه الوحيد أن يكون صادقا في تحقيق ما وكل إليه وما هم وما أتمن عليه من مسؤولية، لعلمي أن الله سائله عن ذلك. ما أحوجنا إلى من يخطئ الأمة في اقتصادها ونظمها فينظر الواقع والمستقبل بما يضمن من خير والسعادة، صادقا في تخطيطه وما يرسم الأمة في حاضرها ومستقبلها، حريصا على تحقيق الخير لها. ما أحوجنا إلى مستشار، ما أحوجنا إلى مستشار صادق يشير بالخير ويدعو إليه. ما أحوج الأمة، ما أحوج الأمة إلى صدق في من يخطط الأملاها أمنيا واستقباليا فيدرس حال الأمة وما تخطط وما يخطط الأعداء لهذه الأمة، لأن الأمة بأمس حاجة إلى من يخطط أمرها ويكشف لها الحقائق عما يريده أعداؤها ويتربصون بها، يتخذ المواقف المناسبة في كل أحوالها وتتعامل مع الواقع بما يحفظ كل الأمة وانتظام شملها وبعدها. ما أحوج الأمة إلى صادق في اقتصاد الأمة يخطط في اقتصادها تخطيطا سليما يبعدها عن كل ما يؤدي إلى التضخم والباطل، وإنما يحرص على أن يكون تخطيط خططه خططا مستقبلية ذات طابع إخلاصي، فالإخلاص هو المطلوب منا جميعا، فالصدق في الأحوال هو المطلوب منا، فإن الصدق سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، فلنكن من الصادقين ولنكن مع الصادقين، ونروض أنفسنا أن نصدق الله في أقوالنا وأعمالنا وأماناتنا ومسؤولياتنا، فإن الله سأل كل عما استرعاه. فصدق المسؤول الذي يصدق في مهمته وفي حفظ رعيته والنظر إلى مصالحهم في الحاضر والمستقبل، وصدق كل مسؤول فيما تولاه مسؤولية، ذلك سبيل النجاة. إنما الأمة من الكذب والافتراء والدجل والإخبار بخلاف الواقع والتحدث عن غير سبيل، إن الأمة بحاجة للصدق، الصدق الذي ينفع الأمة في حاضرها ومستقبلها. فكل مسؤول وكل مسؤول وكل مؤتمن على مسؤول ما على أمر الأمة فإن الصدق لازمه، صدق في تخطيطه وإعداده، صدق في إخباره، لا يخبر بخلاف الواقع ولا يدعي ما لم يعمل، فالمتشبع من يعطى كلام الزور. لا بد من الصدق في التعامل مع أمة في مشاريعها ومسؤولياتها وما يعد لها وما يهيأ لها. فالصادق في تنفيذ مشاريع الأمة صادق في حقيقته، ينظر الواقع ويحاسب المقصر ويعاتب المقصر، ولا يرضى بالتقصير والإهانة، بل يرى المسؤول وليرى من تحته صدقه وإخلاصه فيقتدون به ويتأسون به، لا يرى طماعا بما ليأخذه، وإنما هو صادق فيما يخطط أمة وما يوفق وما يخطط لها وما يرسم لها، لأنه صادق مؤمن بأمانة المسؤولية وأن أمانة في عنق كل مسؤول، وسيسأل الله الجميع عن ذلك. فلنتق الله بأنفسنا ولنتعامل مع أنفسنا ومع واقعنا ومع أمتنا بالصدق والأمان والإخلاص،